هل يكتفى بالإقامة فقط بدون أذان عندما يكون قد اقترب انتهاء وقت الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.